الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول الامام احمد رحمه الله تعالى: وقال الله بشهاده ورمزه ومشاهده وكتابه الى المسلمين اجمعين. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الخامس عشر في مدارسة كتاب التوحيد لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن خزيمة رحمه الله، والسياق في أحاديث النزول. وهذه الروايات في أنواعها وتعدادها تدل على كثرة مخرج هذا الحديث وانتشار رواته، وتفيد الروايات المختلفة ضبط الرواة لهذه الرواية. فهنا في هذه الرواية قال: إلى ينزل نصف الليل أو ثلث الليل، وهذا راجع إلى الرواة أنفسهم لا إلى شك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من دقتهم رحمهم الله، أعني حفاظ الحديث، يروي كما سمع ويؤدي كما سمع. زادت هذه الرواية قال: حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. وهذه الرواية رواها الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون، وفيه فضل شهود صلاة الصبح، وانصراف القارئ من هذه الصلاة إتمام لوقت نزول الله جل وعلا، وهذه زيادة. ومن طلوع الفجر إلى انصراف القارئ لا يعارض الرواية الأخرى، وإنما هذا من مسائل التوابع. وفي فضل الله جل وعلا الذي يؤتيه عباده يتزيد هذا الفضل، يتزيد هذا الفضل، فلا تعارض هذه الرواية رواية حتى يطلع الصبح أو حتى يطلع الفجر، لأن هذه الزيادة زيادة فضل. نعم. يفضلون صلاة آخر الليل لأنها توافق النزول الإلهي، وأفضل ما يكون القيام في آخر الليل. الحافظ ابن رجب لفت إلى مسألة أن أفضل القيام في جوف الليل، وجوف الليل الذي يشمل الثلث الثاني والثلث الأول والثلث الثالث، أخذ من حديث أفضل الصلاة صلاة، أفضل القيام قيام نبي الله داود، كان ينام شطر الليل ويقوم نصفه، كان ينام شطر الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فإن الثلث الذي يقام الذي يقومه نبي الله داود هو النصف الثاني من الثلث الثاني، والنصف الأول من الثلث الثالث. قالوا لأن جوف الليل وقت الغفلات بخلاف آخر الليل فإنه وقت قيام أهل الصلاح. تفضيلهم لقيام آخر الليل وصلاة آخر الليل توافق النزول الإلهي الذي رتب فيه هذا الفضل. نعم. العظيم من فضله. نعم. كلها عن أبي هريرة، وهذه طريقة من طرائق أهل العلم في جمع أسانيد الصحابي الواحد في موضع واحد لحديث واحد. نعم. بين قوله قال بعضهم عن النبي وقال بعضهم قال رسول الله، ما الفرق بين هذا وهذا؟ ها، هذا في دقة التحمل والرواية، لأنه يؤديها كما سمعها، وإن كان الخلاف يسير وهذا كما عند البخاري رحمه الله في عدم تفريقه بين حدثنا وأخبرنا، لكن مسلم يفرق بينها، وكان الأوائل لا يفرقون حتى جاء التمييز بأن حدثنا للسماع المحض وأخبرنا تحتمل السماع له ولغيره. نعم. وهذه الرواية في شطر الليل من باب التغليب، أي نصف ثلث الليل. وترجل الشمس ليس خروج الشمس، وإنما ترجلها هو ظهور نور الفجر. نعم. ينزل تلك الساعة، المراد بالساعة هنا الوقت، وليس المراد بالساعة اللي اصطلح عليها الناس الستون دقيقة. تلك الساعة أو يأتي الساعة يعني في هذا الوقت، فإطلاق الساعة على الجزء من الوقت، وهذا من فضل الله سبحانه وإحسانه. ولهذا قد يمتد ثلث الليل إلى كم ساعة؟ إلى 4 ساعات، وإلى 5 ساعات بحسب ماذا؟ طول الليل وقصره. فالليل يطول هذه الأيام في الشتاء ويقصر في الصيف. شوفوا الآن متى يؤذن المغرب؟ 5:30، والفجر الفجر كم صارت؟ 12 ساعة، يعني يكون وقته الثلث 4 ساعات، وليس الساعة 60 دقيقة. وهذا من فضل الله جل وعلا على عباده. في هذا الوقت، وقت التنزل الإلهي، ما أفضل ما يكون؟ أفضل ما يكون الصلاة، لأنه في الصلاة دعاء وفيها قنوت وهو طول القيام. قالوا وفي آخر الثلث في السحر قبل طلوع الفجر أفضل ما يكون فيه ماذا؟ الاستغفار، حتى إن الاستغفار أفضل من قراءة القرآن. وهذا فقه الذكر، فإن الذكر له فقه عقب الصلوات إذا سلم من صلاته، فالأفضل ماذا؟ الذكر، أفضل حتى من قراءة القرآن، حتى من الصلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أدركه السحر أغلق مصحفه وانكف من صلاته، أي فرغ منها واشتغل بالاستغفار. الاستغفار صيغه كثيرة، أفضلها صيغتان. حديث الشداد بن أوس في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ودعوة يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذه أفضل صيغ الاستغفار. نعم. عن هشام الدستوائي، نعم، بفتح الدال وفتح الواو. نعم. قال الله تعالى: الله عبادي ولا عن عبدي؟ نعم. وإني لأرجو ألا يدخلوا حتى تتبوأوا أنتم. وهذا فيه وجهة أن 70,000 يشفع فيهم، وهذه إحدى الشفاعات المختلف في خصوصيتها بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإن 70,000 إحدى الشفاعات التي قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع فيها خاصة، كما قيل ذلك في الشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. وبهذا تكون الشفاعات الخاصة يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم كم شفاعة؟ ها يا فايز، كم هي؟ تكون 5، الشفاعة العظمى، والشفاعة في أبي طالب، والشفاعة في دخول أهل الجنة. هذه 3 النصوص فيها صريحة. بقيت شفاعتان فيها اختلاف، الشفاعة في 70,000 والشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. هذا ويشترك معه عليه الصلاة والسلام في الشفاعة الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحون، يشتركون معه في 3 شفاعات. شفاعة في أقوام أمر به من النار ألا يدخلها من أهل الذنوب. ثانيا الشفاعة في قوم دخلوا النار من أهل الذنوب أن يخرجوا منها. ثالثا الشفاعة في قوم تترقى درجاتهم في الجنة. فيا الله، كيف فضل نبيه بهذه الشفاعات على غيره صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. Thank you. طيب الآن كم عدد رواة أحاديث النزول من الصحابة في سياقات ابن خزيمة؟ أول ما ساق عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن رفاعة الجهني وهنا عن الجبير ابن المطعم ابن عدي. كم ذولا؟ أربعة. نعم. هذا الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من هو؟ أولا إبهامه لا يضر. ليه؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، فإبهامه لا يضير. وأكثر الروايات على أن الذي روى عنه نافع ابن جبير عن أبيه الجبير بن مطعم، وجاء في رواية سبقت أنه روى عن أبي هريرة، فكونه الجبير أو أبو هريرة رضي الله عنهما لا يضر ذلك. نعم. إذا شك دائما فهذا الذي يوهن في رواية الراوي في قلة ضبطه، أما إذا شك أحيانا وصحح أحيانا فلا يوهنه، لأن هذا من العوارض تعتري الناس في نسيانهم وفي ذهول ذلك عنهم، إلا من اختلط في آخره أو اختلط فهذا يدخل في الذهول المستمر الذي يخفف ضبطه لا حفظه. نعم. حتى ترجل الشمس سبق توجيهها بظهور النور، لكن على من قال إن ترجلها هو طلوعها فيعدون هذه الزيادة شذوذا مخالفا للروايات الصحيحة، فيكون الشذوذ لا في كل الحديث وإنما في هذه الزيادة دون أصل الحديث. نعم. Thank you. إسحاق بن جدعان. علي بن زيد من هو؟ ابن جدعان. وهذه الرواية رواية ابن مسعود، هي الرواية الخامسة لحديث النزول. نعم. وتسطع الشمس قالوا فيها ما قيل في ترجل الشمس كما سبق. نعم. عن نعم فضالة بفتح الفاء، عن فضالة ابن عبيد ابن نافذ الأنصاري رضي الله عنه عن أبي الدرداء. نعم. بقينا في ثلاث ساعات بقينا من الليل. اي نعم. هذا الرواية السادسة لحديث النزول عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل في ثلاث ساعات بقينا، أي في آخر الليل، كحديث جابر الشهير في صحيح مسلم في وصف حج النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج في لست بقين من ذي القعدة، يعني كم؟ 24. وقوله في ثلاث ساعات بقين، ما هو تحديد الساعات بالستين دقيقة، لكن بالثلث الأخير، يقال الثلث ويقال ثلاث، هذا مما يتجوزون به في إطلاق الأوقات وأجزائها. نعم. في ثلاث ساعات بقين، يعني في آخر الثلث من الليل. نعم. قومي ولا قيومي؟ نعم نعم هذه نسخة. نعم. هذه الرواية فيها كلام في هذا التفصيل في الساعتين الأوليين، الأولى أنه يطلع على اللوح فيمحو ويثبت ما شاء. وقالوا هذه الرواية علتها زياد بن محمد الأنصاري قد تركوه، فتكون هذه الزيادة منكرة وإن كانت متعلقة بآخر الليل محفوظة في الرواية الأخرى، وهذا يميز بين الروايات، فما وافقت الأحاديث قبلت، وما لم توافقه أو خالفته نظر فيها بحسب حال رواتها، إن كانت من جهة ضعيفة أو شديدة الضعف حكم عليها بالنكارة، وإن كانت من جهة صحيحة من رواية راو ضابط وخالف فيه غيره من الضابطين الثقات، فإن القاعدة أنه يحكم على هذه الرواية بالشذوذ ما لم يكن لها محمل جيد تحمل عليه. نعم. إذا قيل عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث فهو عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث فهو مصري لأنه سكن مصر مع الليث وإلا فهو في نسبه جهني. نعم. هذه فيها الإشكال في رواية زياد بن محمد الأنصاري، والحديث أنه يشهده أنه تشهده الملائكة، أما الله جل وعلا فهو يعلمه، يعلم ذلك، وعلمه من شهوده سبحانه، ويعلم كل شيء، فلا يخفى عليه شيء من شيء. نعم. من جده؟ عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، فجده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا في إثبات النزول الليلي السنوي في ليلة النصف من شعبان. نعم. عن جده رضي الله عنه. والحديث هذا محتمل في شواهده، وإلا فهنا ساقه ابن خزيمة من طريقين، من طريقين كلاهما عمن عن القاسم بن محمد، ولهذا صحح العلماء هذا الحديث، حديث النزول الليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا، ويغفر لكل إنسان إلا مشاحن أو مشرك. نعم. كم رواية ساق الآن ابن خزيمة؟ ها؟ ساق رحمه الله 7 أحاديث عن الصحابة في 48 رواية في إثبات نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا، نزولا يليق بجلال الله وعظمته، لا نعرف كيفيته ولا سبيل إلينا ولا سبيل لنا لمعرفة الكيفية، وهذا النزول من تفضل الله وإحسانه وتلطفه وتحننه إلى عباده وأوليائه، ألا فلا يليق بالمؤمن أن يفوت هذه الفرص، لا يليق به ذلك، بل ينبغي أن يكون حرصه على هذا أشد من حرصه على الوظيفة وعلى البصمة، لأن هذا وقت تعرض الله عز وجل له ليمنحه من فضله ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. رواية مرت علينا. لا ما مر. إيه محتملة، تدخل في عموم السؤال، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفره، فإن الإعطاء يشمل أشياء كثيرة، ولا يلزم في هذا الوقت أن تكون في صلاة، حتى من تعار وانتبه فيتعرض لرحمة الله ولا يخفاكم ما رواه البخاري وغيره في عبادة بن الصامت رضي الله عنه من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه ما سأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، فإن قام وتوضأ وصلى ركعتين إلا غفر له. هذا من فضل الله أيضا، وقد يجتمع الفضلان في آخر الليل. نعم. هذا في إثبات كلام الله في نوع آخر من أنواع الصفات، إثبات أن الله يتكلم. وكلام الله جل وعلا من صفات ذاته، فإن أصل الكلام صفة ذاتية وأفراد الكلام صفة فعلية. ولهذا قالوا نوع الكلام قديم بمعنى أنه صفة ذاتية وأفراد الكلام متجدد. وهذا معنى قول الله جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم إيش؟ محدث، أي متجدد، لا أن محدث مخلوق كما قالته الجهمية والمعتزلة. وإثبات كلام الله جل وعلا يترتب عليه إثبات وحي الله وإثبات شرعه وإثبات دينه والأمر والنهي. ونفي كلام الله يترتب عليه نفي الدين ونفي الشرع، بل نفي كلام الله تعطيل لله عن الكمال وعدم تقدير الله حق قدره. في آية الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، بل عدم إثبات الكلام وصف الله بالعجز والنقص كما عاب عجل السامري أنه لا يرجع لهم قولا ولا يخاطبهم ولا يأمرهم، وكما عاب إبراهيم على كبير الأصنام فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اللهم استعان. نعم. الآيات المفسرات، الله ثبت أنه يتكلم، وثبت في خصوصية الرسل أن منهم من كلم الله، ففي أول الجزء في آخر البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، هذه مجملة. من كلم الله من الرسل؟ ثلاثة. كلم موسى، وقبل موسى آدم، وبعد موسى محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه الخصوصية. طيب موسى زاد على هؤلاء خصوصية أخرى، قال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، كلمه مباشرة تكليما تأكيدا للي كلم، إذ ناداه وناجاه وقال له وأمره وطمن قلبه، هذه كلها ثبتت لموسى عليه السلام. وناديناه من جانب الوادي الأيمن وقربناه نجية، ولهذا جعل الله له علامة لما أسرى بأهله. وش العلامة؟ جذوة النار، رأى نارا من بعيد قال لعلي آتيكم بجذوة من النار، فذهب إليها وهي ميعاد الله جل وعلا له. وكلمه الله عند الشجرة، يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فهذا إجماع تفسير للإجمال في قوله تكليما. نعم. قد يقال هذا أن موسى زيد بأن الله كلمه في الأرض، لكن يبقى كلام الله لآدم، ما ننفي أنه لم يكن في الأرض، الأصل أنه في السماء، في قول الله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذا محتمل. نعم. عندك فيعرفه كذا ولا فيعرف المخاطب بهذا؟ نعم. إما وحي، والوحي أشكاله ستة كما سبق، وإما من وراء حجاب كما حصل لهؤلاء الأنبياء الثلاثة آدم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، أو يكلمه الله بواسطة جبريل بواسطة الرسول، فهذه الجهات التي كلم الله عليها بعض البشر. يبقى أن من الوحي ما هو إلهام، كما أوحى الله إلى أم موسى، وكما أوحى الله إلى النحل، هذا ليس كلاما وإنما هو إلهام. ها؟ لا، هذا إلهام. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، هذا إلهام. وأوحى إلى أم موسى ألهمها أيضا. ومن أشكال الوحي الرؤية في المنام، ولهذا وحي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتي بستة أشكال: بما يلقى في الروع، بأن يأتي الوحي على هيئة صرصة الجرس، وهذا أشده على نبينا عليه الصلاة والسلام، بالمنام، فمنام الأنبياء فقط وحي، بأن يرى جبريل بصورته التي خلقه الله عليها، بأن يأتيه رجل على هيئة رجل، السادس بأن يكلمه الله بغير واسطة. هذه ست أشكال للوحي. سم أي أي، هذا يدخل في عموم الوحي، ما هو بالكلام المباشر، في عموم الوحي. كذلك ما جاء في غير من الأنبياء، في عيسى: إني متوفيك ورافعك إلي، في يونس عليه السلام. نعم نعم. قول الله جل وعلا في آية الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، في آخر الأعراف، مفسرة بقوله: وكلمه تكليما. يفسرها أيضا، يفسر قول الله جل وعلا: منهم من كلم الله، يفسرها كذلك: واصطفيتك برسالاتي وبكلامي، أن هذا اصطفاء، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. نعم. الشاكرين. نعم. هذا من التفسير بعد الإجمال. وش كلمه الله؟ جاءت في آيات طه وغيرها بيان ما كلم الله به موسى. نعم. فلما أتاها جاء هذا التفسير لما أجمل في مرحلتين. الأولى منهم من كلم الله، من هؤلاء اللي كلمهم الله؟ جاء مفسرا أنه موسى، كما جاء مفسرا أنه آدم ومحمد. ثم جاء تفسير ثالث في هذا الكلام الذي حصل لموسى، أنه نداء ونجاء، نداء بصوت مرتفع ونجاء بصوت منخفض، في آيات سورة طه وفي آيات النمل وفي آيات القصص. هذا الذي قال الشيخ في أول ما قال، أنه جاء مجملا ثم جاء مفسرا. نعم. أي نعم، أنه ثبت له أنواع الكلام، هذا من الخصائص، أنه كل ما نداء وكل ما نجاء. ولهذا أخذ أهل السنة أن كلام الله بصوت، وإلا لو لم يكن بصوت ما هناك فرق بين النداء والنجاء. وثبت لموسى ناداه الله وناجى. نعم. هذا في رده على قول الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوه، أن الذي خاطب موسى من هو؟ إما ملك أو الشجرة، وكما يقول الأشاعرة أنه اللطيفة أو الهوى، فإن جبريل ما سمع كلام الله من الله، سمعه من اللطيفة أو من الهوى أو من اللوح المحفوظ. وأعظم ما يقال، هل يقول الملك أو الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ ما يعقل هذا. نعم. قوله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا بما أوحى الله عز وجل إلى موسى. ولهذا أخبر موسى بني إسرائيل أن الله سيؤثرهم، بأن العاقبة لمن؟ للمتقين، وأنهم سيدخلون الأرض المقدسة وموسى لم يدخلها لأنه مات عليه السلام في التيه المضروب على بني إسرائيل لما عاندوا وهو 40 سنة ودخل بهم فتاه يوشع بن نون. وهارون توفي قبل موسى على الصحيح، توفي هارون قبل موسى في وقت مقارب، الأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن بأعيانهم 25 نبيا ورسولا في آية الأنعام وتلك حجتنا ذكر الله في سياقها 18 نبيا ورسولا، وتفرق في القرآن ذكر 7 كم ذولي 18 و7 25. جاءت السنة بذكر 5 أنبياء لم يأتي ذكر أسمائهم في القرآن. من هؤلاء؟ يوشع بن نون فتى، على أرجح أنه فتى موسى، ودانيال وهو نبي بعد في زمن يحيى من أنبياء بني إسرائيل، وشيث نبي بين آدم ونوح، وأخي موسى أحد الأصفاد اسمه بنيامين، والخامس الخبر. الخبر جاء ذكره في القرآن مجملا وجاء ذكره في السنة معينا باسمه عليهم الصلاة والسلام. أخو يوسف شغلتنا على حسن الخاتمة، بدنا نفوت يا عبد المحسن، خيط وخيط يا الله مقسوم خيط. أي نعم. صلى الله عليهم وسلم. دام جاء ذكر الرسل فحقهم علينا أن نصلي عليهم جميعا. إذا سلمتم علي فسلموا على الأنبياء والمرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. هذه جادة المؤلف رحمه الله جزاه خيرا، يبدأ بالآيات ويبسط ما فيها ثم يعقبها بالأحاديث على طرائق أهل السنة في الاستدلال، يقدمون القرآن لفضله لأنه كلام الله ثم يثنون بالسنة. نعم. هذا حديث احتجاج آدم وموسى، وقد وفى لكم ابن خزيمة ما وعد. وش وعدكم؟ قال بيأتي لهذا مزيد بيان في ذكر رواياته، لأنه ذكر خلقك الله بيده في إثبات اليد في أول الكتاب، هذا في إثبات كلام الله عز وجل لموسى أن الله اصطفاه بكلامه. والاصطفاء نوعان، اصطفاء بالرسالة وهذا اصطفاء من بين بني آدم في الرسل، واصطفاه من بين الرسل بأن كلمه مباشرة بغير واسطة. وهذا الاصطفاء وإن لم يكن خاصا بموسى لكن موسى نال منه قصد السبق وشأنه المعلى. نعم. وفي إثبات اليد خط الله بيده أي كتب لموسى التوراة. ويا للعجب من هؤلاء القوم البخل الله نبيهم بالكلام، وكتب الله التوراة لموسى بيده، وهم أضيع من ضيع التوراة. مع وجود هذه الخصائص والفضائل أضيع من ضيع التوراة واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله على العفو والعافية. نعم. طيب يلا، من لقي أن سلف السماء الأولى؟ لقي آدم. ثانية عيسى ويحيى أبناء الخالة. الثالثة لا، لقي في السماء الثانية عيسى، في الثالثة لقي في السماء الثانية يحيى، في السماء الثالثة عيسى، في السماء الرابعة إدريس، في السماء الخامسة ها يا أبو أقلع يا أبو حامد، في الخامسة لقيا ها لا خلنا نعيد، لقي في السماء الأولى من آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، في الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، في السابعة إبراهيم. هؤلاء لقيهم عليه الصلاة والسلام بأعيانهم بعدما صلى بهم مجموعين في بيت المقدس، وهذا يدل على فضل هؤلاء، على فضل هؤلاء الرسل، لكن لا يدل على أنهم أفضل من غيرهم. ليه؟ لأن نوح لم يذكر معهم وهو من أولي العزم. هؤلاء جملة من لقيا في كل سماء صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا فيه وهم، الرواية المحفوظة كما سبق هي أنه في السادسة هارون، وفي السابعة إبراهيم، في السابعة إبراهيم، وفي السادسة موسى. والعلماء كما سبق أنهم غلطوا شريك بن أمي نمر في ألفاظ ذكرها في حديث الشفاعة. نعم. هل الداني المتدلي هو الله؟ هذه من الألفاظ التي غلط فيها شريك. إنما الداني المتدلي هو من؟ جبريل عليه السلام، وهو ذو مرة، ذو المرة هو جبرائيل، وهذا هو اللفظ المحفوظ نعم. باقي الحديث في مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام ربه بمشورة موسى حتى وضع عنه الصلوات. فنبينا رفع ارتفع إلى مستوى لم يرتفع إليه نبي، بل بلغ مبلغا كما سبق في رواية الترمذي أنه مضى فالتفت فإذا جبريل واقف فأشار إليه أن أمضي، قال وأنت؟ قال هذا حدي. فمضى حتى رشيته الحجب عليه الصلاة والسلام، وعندئذ كلمه رب. الكلام الذي فيه فرض الصلاة، وأطاق عليه الصلاة والسلام ذلك لأن الله ربط جأشه. فقد بلغ عليه الصلاة والسلام مبلغا في العلو لم يبلغه حتى جبريل، وهذا في فضله على حتى على الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وهي مسألة تفضيل صالح البشر على الملائكة، هذه من دلائلها أنه بلغ مستوى لم يبلغه حتى جبريل، قال هذا حدي ما أتجاوزه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه. نعم. وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت حين تزلف الجنة أو تزلف الجنة حين تقرب. نعم. إذن هذا فيه دليل أن موسى من أبناء إبراهيم، وبه سمي إبراهيم نبي أبا الأنبياء لأنه بعده لم يأتي نبي إلا من ذرية إبراهيم. نعم. هذا في صحيحه، حديث الشفاعة العظمى المخرج في الصحيحين، فيأتون موسى فيعتذر بأنه قتل نفسا، ثم يأتون عيسى إلى أن يأتون النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيها إثبات القدر وإثبات فعل العبد ردا على القدرية وردا على الجبرية. نعم. صحيح أنه عمرو بن العاص، لأنه الذي ندبه أهل مكة ليأتي بالمهاجرين الأول. هذه الرواية فيها أشياء غريبة وفيها أشياء ثابتة، إنما ساقها الشيخ في آخر المساق للتنبيه يعني. نعم، لأن الذي أمر أصحابه أن يخرجوا هو الرسول، ما هو بطلب جعفر. نعم. هذه غريبة، ما بمثل هذا يخاطب الملك النجاشي إن لم تقتله وأصحاب لا أقطع إليك هذا القطيع، تفعل إسحام أنت قطيعتك، يعني ما أعطيك الهدية. هذه من المواضع المستغربة في هذه في هذا السياق. نعم. القطيع الهدية. نعم. أي تكلم نقط، يعني تكلم وأتي بما عندك. نعم. من القائل؟ جعفر بن أبي طالب. نعم. نعم، يعني أول مرة أسمع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأن محمدا عبده ورسوله. نعم. يعني حط على جبينه كأنه سمع قولا عظيما لم يعهده. نعم. إلعن العبد، هذا خبر، ما يراد منه لعن العبد، لعنة الله على العبد ما تكلم، يعني يشير إلى ملك الحبشة، هذا معناه. نعم. وش الأشياء التافه؟ أخذ عودا فرفعه، قال والله ما زاد في عيسى غير هذا، هذا هو عيسى عبد الله ورسوله. وهنا نخرت البطارقة لأنهم كانوا قد اعتقدوا التثليث، كيف يقول هذا الكلام وهم يعرفون؟ والنجاشي بهذا كان عالما بدين قومه. نعم. Thank you. فلا تحجبه عني، يعني جعفرا لا تحجبه عني. وقال أنتم سيوم في أرضي، سيوم يعني آمنون مطمئنون. نعم. يعني يدفعهم. نعم. ثم كتب في الذين جاءوا في سفر المسلمين. هذا وجه الغرابة أيضا، أن عمرا لم يسلم وقتئذ، وإنما كان إسلام عمر في الفترة بين الحديبية وبين فتح مكة. لكن قالوا إن هذه الرواية جاءت من الراوي عن جعفر وهو عمير بن إسحاق، فكأن التخليط إنما جاء منه. الشاهد في هذا كله إثبات أن الله متكلم، لأن عيسى روح الله وكلمته، وهي كلمة كن التي خلق الله بها عيسى كما خلق بها أباه من قبله آدم. نعم. والمقصود إثبات أن الله متكلم، إثبات أن الله جل وعلا متكلم بهذه الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المروية من وجوه كثيرة. نقف عند هذا المعنى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله وتوب إليه. استغفر الله.